بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الدرس الأخير من ما يتعلق بشعب الإيمان، من حديث شعب الإيمان في حديث شعب الإيمان من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 58 بعد 100: أذكر خلاصة ما عدوه. والجواب: قد لخصه الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب. قلت لكم بالأمس أن كتاب ابن حبان الذي فيه هذه التفاصيل مفقود، واسمه ماذا؟ وصف الإيمان وشعبه أو وشعبه، وقد بينت لكم طريقته رحمه الله في ذلك. والآن نقف وقفات خفيفة مع الشعب التي عدها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي خلاصة لما ذكره العلماء قبله مثل الحافظ البيهقي وكذلك الحليمي وغيرهم ممن صنف في هذا الباب. نعم. ثم إنه بين أن هذه الشعب، بما أن الإيمان مبني على ثلاثة أركان: القول والعمل والاعتقاد، يعني ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. فالشعب ساق رحمه الله تعالى ما رآه من خلاصة ما ذكره العلماء قبله مما يتعلق بما يلزم هذه الجوارح: القلب واللسان والجوارح. نعم. إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني ثلاثة أمور: أعمال القلب، أعمال اللسان، أعمال البدن. وقسم على هذه الأحوال. نعم. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة. أعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإمام القدر خيره وشره، وكذلك تحقيق التوحيد والإيمان به ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وسيضرب أمثلة لذلك. نعم. الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الإيمان به ربا وإلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم. واعتقاد حدوث ما دونه. واعتقاد حدوث ما دونه، أن الله عز وجل هو خالق جميع الكائنات، وأن الكائنات كلها مخلوقة محدثة خلقها الله عز وجل على غير مثال سابق تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء. نعم. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، كذلك الإيمان بالكتب والرسل، وقد تقدم تفصيل ذلك. والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور. الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه المسألة في القبر، يعني سؤال منكر ونكير ونعيم القبر وعذابه وعذابه، وكذلك يدخل فيه أهوال يوم القيامة والجنة والنار والصراط والحوض وما إلى ذلك. نعم. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. كل هذه قد تقدمت أو تقدم الكلام عليها، الجنة والنار والحوض والميزان والصراط ونشر الصحف والميزان وما إلى ذلك، وسؤال في القبر سؤال منكر ونكير، كل هذا قد تقدم. نعم. ومحبة الله والحب والبغض فيه. نعم، تدخل فيه ما يتعلق بالقلب، محبة الله فوق كل شيء، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نعم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته. محبته صلى الله عليه وسلم، وقد بينت لكم بالأمس أنه يجب أن تكون فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، وضربت لكم مثلا بمحبة بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وتدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفق الحق وفق الشرع، الصلاة الإبراهيمية أو مختصرها وهي كلمة جملة صلى الله عليه وسلم، أما التغني والابتهالات وتجزئة الصلاة تحويلها إلى أغاني وابتهالات فهذه بدع أحدثها الناس. نعم. والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. الإخلاص لله عز وجل بأن يكون يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة، ويدخل في هذا البعد عن الشرك والبعد عن النفاق والبعد عن الرياء، لأن هذه كلها تضاد الإخلاص. نعم. والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة. هذه كلها من المعتقدات القلبية، التوكل والتوبة والرحمة والعودة إلى الله عز وجل والمحبة في الله كما تقدم، والبغض في الله والحب في الله وما يتعلق بذلك من شعب. نعم. والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب. يعني التواضع لله عز وجل، لأن من تواضع لله رفعه، ومن أعظم أبرز صفات المؤمنين التواضع لله تبارك وتعالى، ويضاده الكبر الذي هو غمط الناس والتعاظم على الناس والتعالي عليهم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولبئس مثوى المتكبرين. المتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم والعياذ بالله. نعم. وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. نعم، البعد عن الحسد، وقد أمرنا الله عز وجل نستعيذ بالله منه ومن شر حاسد إذا حسد. وترك الغضب، الغضب خطير، هو الذي يوقع في حبائل الشيطان. أسباب حبائل الشيطان والشهوات ثلاثة، أسباب الأمور الوقوع في المخالفات ثلاثة، الشهوات والشبهات والغضب، والغضب من أخطرها. الغضب قد يحمل صاحبه على سب الله ورسوله فيكفر، أو سب الدين فيكفر، أو كلمة توقعه في غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك لما استوصى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، قالها ثلاث مرات، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. نعم. وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال. أعمال اللسان بما فيها القول، بما تلاوة القرآن والذكر وتشتمل على سبع خصال. نعم، وهي التلفظ بالتوحيد. التلفظ بالتوحيد بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن من أعظم أعمال اللسان. وتعلم مع تلاوته مع العمل بالإيمان بمعناه والعمل بمقتضاه. نعم. وتعلم العلم وتعليمه. وتعلم العلم وتعليمه وتعليمه، لأن هذا هو طريق النجاة، ولا يمكن أن تنال تلك الشعب إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. والدعاء. كذلك الدعاء من أعظم أنواع أعمال اللسان، والدعاء هو العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء يسميه العلماء سهام الليل، بإذن الله لا يخطئ، وله ضوابط وشروط لعلها تقدمت لنا أو لعل نذكر بعضا منها مستقبلا إن شاء الله. الدعاء يكون بحضور قلب، ويكون بصدق وإيمان، وبخشوع وخضوع، ومن آداب أن تكون متطهرا مستقبلا القبلة، مقبلا على الله بقلبك وقالبك، مجتهدا في طاعته، بعيدا عن أكل المال الحرام. هذا كله من آداب الدعاء التي لا بد منها. نعم. والذكر، ويدخل فيه الاستغفار. الذكر سواء الأذكار المقيدة بأوقات أو أزمنة أو أمكنة معينة أو الأذكار المطلقة، فإن الذكر من أعظم الأعمال. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، وفسرهم بأنهم الذاكرون الله تعالى والذاكرات. فالذكر، ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم إيش أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم، فضل. واجتناب اللغو، تطهير اللسان من اللغو، لأن اللغو قد يوقع في الكفر وأنت لا تدري. إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال: ونحن مؤاخذون ما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان، وهي 15 خصلة. أعمال البدن، كل ما يتطلب جهودا بالبدن فهو من شعب الإيمان. نعم. التطهر ومن المباشرة المباشرة البدن، وهي 15 خصلة. نعم. التطهر حسا وحكما. حسا وحكما يعني تطهر جسمك وثيابك وتطهر قلبك، جسمك وثيابك من النجاسات والأدران، وتطهر قلبك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا. هذا يدخل في التطهر، تطهر تطهير الجسم، إطعام الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكذلك يدخل في هذا كل ما يتعلق بحركات البدن. نعم. والاعتكاف والتماس ليلة القدر. الاعتكاف أيضا من شعب الإيمان، وآخر ما اعتكف في 10 الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. والتماس ليلة القدر في تلك العشر. نعم. والحج والعمرة والطواف كذلك. الحج والعمرة من أعظم شعب الإيمان، طبعا قبلها الصلاة والزكاة وما إلى ذلك كما سيأتي. نعم. والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. الفرار بالدين ويدخل فيها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلا يحل لمسلم أن يمكث في بلاد الكفر، وإن اضطر إلى ذلك فإنه يعزم على الهجرة متى ما تيسر له ذلك. صح في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات. الوفاء بالنذر والوفاء بالعهود والعقود والوفاء بالكفارات وأداء كل ما أوجب الله تبارك وتعالى. نعم. ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال. أحسنت. بعض البعض مكتوب الاتباع، في بعض النسخ مكتوب الإيش؟ الاتباع. والاتباع كل ما تقدم كله من باب ماذا؟ الاتباع. لذلك الصحيح أن المقصود الأتباع، يعني ما يتبع ذلك من شعب. نعم. وهي كم؟ ست خصال. وهي ست خصال. نعم. التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال. التعفف بالنكاح، التعفف من الزنا، والاجتهاد في المبادرة إلى النكاح. وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، أنكحوا ما طاب لكم من النساء. والعناية بحقوق العيال، حقوق الزوجية وحقوق الأبناء والبنات وحقوق الوالدين وما إلى ذلك. نعم. وبر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق. وبر الوالدين الذي قرن الله اللذين قرن الله حقهما بحقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فانتبه لهذا يا عبد الله. ويضاده العقوق. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. نعم. وتربية الأولاد. تربية الأولاد على طاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. وصلة الرحم. صلة الرحم أمر الله تبارك وتعالى بها، فقال تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال للرحم عندما شكت إليه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم. وطاعة السادة والرفق بالعبيد. طاعة السادة يعني الذين يعني قدر الله أن يكونوا أرقاء، طاعتهم لأنهم وطاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وكذلك الرفق بالعبيد الذين ملكك الله إياهم. نعم. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة. منها ما يتعلق بالعامة، بعامة الناس أو بعامة الأمور، وهي 17 خصلة. نعم. القيام بالإمارة مع العدل، لأن هذا يتعلق بالعامة. القيام بالإمارة اختيار أمير للمؤمنين، اختيار خليفة أو ملك أو حاكم يحكم المسلمين بشرع الله، وسواء ثمت على طريق الخلافة الراشدة أم حتى لو كانت ملكا عضوضا تجب طاعته ويجب الإذعان له وطاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر. متابعة الجماعة، عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية، من خلع يدا من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كذلك طاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والأحاديث في هذا كثيرة، ارجعوا إلى أكثرها في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم. والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. الإصلاح بين الناس، قال الله تعالى: والصلح خير، وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والآيات في هذا الباب كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصلح بين اثنين صدقة، وتصلح بين اثنين صدقة. ومن الصلح قتال البغاة والخوارج، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم. وإقامة الحدود. إقامة حدود الله واجب على الإمام وولي الأمر، ليس على العامة. العامة لا يقيمون الحدود لأن ذلك قد يحدث فتنا بينهم، ولكن الذي يلزمه ذلك هو الإمام أو نائبه. إقامة حدود الله، قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم. والجهاد ومنه المرابطة. والجهاد في سبيل الله إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه وفق الضوابط الشرعية، وقد سبق أن فصلنا تلك الضوابط في مناسبات سابقة. وكذلك الرباط في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع الإمام المسلم والفاجر إلى يوم القيامة، وأن الجهاد لم يغلق، وأن الجهاد باق إلى قيام الساعة. لكن المقصود بالجهاد الجهاد الذي توافرت شروطه وانتفت موانعه على وفق ما قدمنا تفصيله. نعم. وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس. أداء الأمانة، وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنه الخمس الذي أوجبه الله تبارك وتعالى في الفيء في المغانم. نعم. والقرض مع وفائه. القرض، تقرض أخاك المسلم إذا احتاج إليك مع وجوب الوفاء وعدم المماطلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. وإكرام الجار. إكرام الجار وإكرام الضيف وإكرام والعطف على المساكين وما إلى ذلك، والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. نعم. وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه. وحسن المعاملة مع الناس مع الآخرين حتى مع المخالفين بشرط الثبات على الحق وعدم مداهنتهم في الحق. ومن ذلك ماذا؟ المال. نعم. جمع المال من طرقه الشرعية وإنفاقه في طرقه الشرعية. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، وكذا تقدم لنا الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم. ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف. يدخل فيه البعد عن الإسراف والتبذير، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين. نعم. ورد السلام وتشميت العاطس. ورد السلام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبع جنازته. نعم. وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو. كف الضرر عن الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بالبعد عن الضرر حتى في بعض المعاملات، تبتعد عن الإضرار بالآخرين وتجتهد في سبيل ذلك. وكف الضرر وماذا؟ واجتناب اللهو. واجتناب اللغو. اللهو. واجتناب اللهو سواء كان غناء أو مسموعا أو مرئيا أو مقروءا، يجب البعد عنه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. فإذا أقسم عبد الله بن مسعود إن المقصود بما ذلك ماذا؟ الغناء. الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. الحر الفرج الحرام الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال. نعم. وإماطة الأذى عن الطريق. هذا من شعب الإيمان بنص الحديث كما تقدم لنا. نعم. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة. ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. يعني هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، شك بعض الرواة. وهي الذي عد المصنف الآن 69، لكن بعضها أدخلها في بعض، فيمكن بعد فك المتداخلات أن تبلغ كم؟ 79. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا نبدأ إن شاء الله في الإحسان. لعلنا في الأسبوع القادم مع بداية الدراسة نجعل يوم الثلاثاء للعودة إلى منار السبيل، أتأكد أين وقفنا الشيخ محمد. طيب يعني يكون الأحد والاثنين في نكمل في العقيدة، ويكون اليوم الثلاثاء خاصا بالفقه، ونستأنف ما توقفنا عليه قبل أكثر من سنة في منار السبيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: المرء مع من أحب ولو لم يعمل مثل عمله. أعد. سائل كريم يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب ولو لم يعمل مثل عمله، لا أذكر في الحديث ولو لم يعمل مثل عمله، لكن هو إذا كان مؤمنا ويحب أخا في الله عز وجل فهو مع من أحب، يحب النبي فهو مع النبي، يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو معهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الذي يفعله المؤذن لصلاة الفجر إذا نسي قول الصلاة خير من النوم؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يعيد الأذان، لأن الصلاة خير من النوم سنة وليس من ألفاظ الأذان الواجبة، وإن عاد في نظري أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحبكم في الله. حبكم الله. هل يجوز إهداء الذكر مثل قراءة القرآن والصدقة على أبوي وهما على قيد الحياة بحيث يتكاسلان جدا عن هذه الأعمال؟ اتفق العلماء على وصول أربعة أمور إلى الميت، وبعضها يصل حتى إلى الحي: الصدقة والدعاء والحج وصيام القضاء، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو كان صوم قضاء فات صاحبه بعذر. هذه محل اتفاق، هذه الأمور الأربعة محل اتفاق. أما ما خرج عنها ففي بعض العلماء لهم قول بإمكان وصول ثواب الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وقاسوها على ما تقدم على الحج والصوم والصدقة والدعاء، وهو قول للإمام، وهو الصحيح عن مالك والشافعي، وقول للإمامين أحمد وأبو حنيفة وأبي حنيفة، ومعهم كثير من أهل العلم. استدل القائلون بوصول ثوابها بالقياس فقط، وأما المانعون وهو الصحيح فقد استدلوا بأن العبادات توقيفية ليست محل اجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فأجاب بنعم، سئل عن الحج والصوم وقال: من مات عليه صوم صام على الولي، والدعاء مشروع، وهذه محل اتفاق كما تقدم. قالوا: لو أنه سئل عن القراءة والصلاة إهداء ثواب القراءة والصلاة لأجاب بنعم، وهذا قياس في غير محله، لأن العبادات توقيفية، لأن العبادات توقيفية لا يجوز القياس فيها بهذه الطريقة. والصحيح الذي عليه التحقيق أن نقتصر على وصول ثواب فقط الصدقة والدعاء وصوم القضاء، وكذلك ماذا؟ نعم، الحج والعمرة لمن لم يحج، هذا بالنسبة للمتوفى. أما الحي فتجوز الصدقة عنه من أبويك أو غيرهما والدعاء له، وإن قضيت عنه بعض الكفارات التي ليست يعني بدنية كأن يكون إطعام ونحو ذلك فلا بأس، أما الصوم ما إلى ذلك فهما يقضيان بأنفسهما ولا يقضى عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا تنازل أحد الورثة عن حقه هل يحق له أن يرجع ويطالب بحقه؟ وإذا طالب بحقه بعد هذا هل يجب على الورثة إعطاؤه حقه؟ إعطاؤه حقه. إذا تنازل بطوعه واختياره ووهبه لبقية الورثة فهذا التنازل يلزم وجوبا ولا يصح الرجوع فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. فلا يجوز أن يرجع عن هذا التنازل. لكن ننبه على مسألة: بعض التنازل قد يكون عن طريق الإكراه أو ما يشبه الإكراه. الإكراه معروف، لكن ما يشبه الإكراه يأتون إلى البنات مثلا ويجتمعون عندهم ويحرجونهن: يا أخواتي نحن عندنا وعندنا وعندنا مسؤوليات، فنرجو منكم من كنا أن تتنازلنا. فقد يتنازلن بسيف الحياء، بسيف الإيش؟ الحياء والمجاملة، وهن غير راضيات. فمثل هذا لا شك أنه محرم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ سبق أن فصلت بهذه المسألة. حكم المرور بين يدي المصلي محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قيل 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا. لكن أحيانا الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها. فمثلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي قد يزدحم المكان فلا تستطيع إلى بعض الفرج الموجودة إلا بالمرور. وأرى أن الضرورة تبيح المحظورات في مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم لبس الخاتم في الإبهام للرجال أو النساء؟ لا، للرجال لا يجوز البتة، إنما لا يتختم الرجل إلا في الخنصر وبالفضة، لا بالذهب ولا بالألماس، إنما يتختم بالفضة فقط، سواء في خنصره الأيسر أو خنصره الأيمن. أما جعلها في الإبهام أو في البنصر كطريقة أصحاب الدبلة في النكاح، هذه فيها بدعة وفيها تشبه بالكفار، وإن تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز الإبهام، الخاتم في الإبهام، للرجل أبدا. أما المرأة فتتختم في أي إصبع كان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا بلغت البنت سن 7 هل للأبي المطالبة بالحضانة إذا تزوجت الأم، لأنه لا يريد ابنته أن تتربى عند شخص غيره؟ وما هي الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم؟ هذه يرجع فيها إلى اجتهاد القضاء، يرجع فيها إلى اجتهاد القضاء. كثير من العلماء يرى أن المرأة إذا بلغت 7 فلأبيها حق الحضانة، وإذا بلغ الرجل 7 الولد 7 يخير بين أبيه وأمه. لكن بعد البحث والتحري والذي عليه الآن الفتوى الشرعية والقضاء أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم أو القاضي، فإن رأى أن بقاءه مع أمه أصلح أبقاه معها، وإن رأى أن إبقاءها مع أبيها أصلح أبقاها معه. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم بيع سماعات الهواتف؟ الهواتف أو السماعات الأصل فيها الحل، لأنها بمثابة الإناء، يمكن أن تضع فيه خمرا ويمكن أن تضع فيه سمنا وعسلا، كذلك الهواتف والسماعات تأتي تبعا تابع الهواتف. فإن كان الشخص ممن ابتلي بتتبع المعاصي والمناظر السيئة كمن يشرب الخمر، ومن حافظ على هذا الهاتف ولم يسمع فيه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز للمصلي أن يدفع من يمر من أمامه؟ إن كان يغلب على ظنه أنه متعمد والمكان خلفه واسع فليدفعه فإنه شيطان. أما إن كان يغلب على ظنه أنه ليس أمامه طريق إلا هذا فعليه أن يسهل الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم البيع بلا عربون؟ بلا عربون؟ نعم. هو الخلاف في البيع بالعربون، أما البيع بلا عربون فهو الأصل. والعربون هو أن يقدم شيئا من الثمن قبل سداد الثمن، أو قد يقول يعطيه عربونا ويقول إن اشتريت وإلا فالعربون لا يعود إليك، فهذا كثير من العلماء يرى جوازه. ولكن إذا كان البيع بلا عربون فهو ماض بكل حال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز صلاة أكثر من ركعتين في مسجد قباء، ركعتان بعد ركعتين وهكذا؟ إذا كان في غير وقت ففي أي مسجد سواء مسجد قباء أو غيره يجوز أن تصلي ما يسر الله لك من النوافل، لكن إذا كان في وقت النهي لا تزد على ركعتين. حتى في المسجد النبوي الآن الذين يدخلون في الروضة ويركعون 100 ركعة هذه غير مقبولة، لا تزد على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ما بعد العصر حتى ترتفع حتى تغرب الشمس، وما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.